إذن بعد استعراض هذا فبالتالي فالصواب الذي لا محيص عنه، الذي لا محيص عنه هو حرمة الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، في إناء الذهب والفضة. فإذن يعني أبو الفاروق إذا استضافك أحد الإخوة جيد قال أنا أعزمك يا أبو الفاروق على قهوة، فلما جلس أنت عنده في البركة ذهبت إلى السكن هناك وجلس عند البركة تريد يعني في مسكني تريد أن تشرب القهوة معه، فلما تفاجأت قدم لك القهوة في فنجان من ذهب يعني تفضل، ماذا تفعل أبو الفاروق؟ ها؟ ماذا؟ ما تشرب؟ حرام. يجب ترمي به يا أخي. ما تربي به، لماذا؟ يمكن هو على المذهب داود الظاهر، يمكن على المذهب داود الظاهر، ها؟ هذا أيضا على المذهب داود الظاهر، يمكن على المذهب معاوية بن قرة. طيب إذا ما يجوز أنك تشرب به، وتنكر عليه أو لا تنكر؟ تنكر عليه لابد. المسألة الخلاف فيها، الخلاف فيها غير سائغ، الخلاف فيها غير سائغ، والنص فيها ظاهر، النص فيها ظاهر قطعي لا يختلف. بارك الله فيك. إذا هل تأكل أو تشرب؟ ما تأكل أو تشرب، وإذا قدم مرة أو مرتين تصنع مثل ما صنع حذيفة رضي الله عنه. واضح يا إخوان؟ إذا لا يجوز الأكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة، وهذا المسألة إن شاء الله تعالى ظاهرة خلافا لمن خالف من أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، الثالثة، المسألة الثالثة، الإجماع لم يصل إلى، نحن نقول الإجماع، دعوة الإجماع فيها نظر، ولكن حكم عامة أهل العلم ثابت. نعم حكم عامة أهل العلم، يعني أكثر الصحابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع أئمة الإسلام الذين لم يذكر في من خالف كلهم على حرمة الأكل والشرب بناء على ظاهر النصوص الشرعية. طيب المسألة الثالثة، كم مضى على درسنا؟ ساعة وربع. ساعة وربع. طيب تلان نتجاوز إن شاء الله تعالى. الحكم، حكم استعمال آنية الذهب والفضة، حكم استعمال آنية الذهب والفضة. فكما لا يخفاكم أيها الأحبة أن التعامل رحمك الله مع الذهب والفضة، التعامل مع الذهب والفضة يكون على أربعة أنحاء، يكون على أربعة أوجه، إما أكل وشرب، أكل وشرب، وهذا تبين لنا أنه محرم لظاهر النصوص الشرعية للرجال والنساء، للرجال والنساء. نعم ها؟ نعم الوجه الثاني نعم على أربعة كما قلنا أربعة أنحاء. النحو الثاني، النحو الثاني هو الاستعمال، أو الأول هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، النحو الثاني هو استعمالها، والاستعمال هنا بمعنى التلبس بالانتفاع بها في غير أكل وشرب، يعني الأكل والشرب داخل في الاستعمال، ولكن نحن تحدثنا يعني أخرجنا الآن حكم الأكل والشرب فبقي سائر أنواع الاستعمالات. إذن الاستعمال هو التلبس بالانتفاع، وذلك كأن يتخذ مثلا قلما من ذهب، أو كما يمثل الفقهاء مكحلة من فضة، جيد فضة، وغيرها مثلا أن والله إناء، مثلا إناء يحمل فيه ولكن يخرجه، جيد، يستعمل بكافة أنواع الاستعمالات، يعني الأمثلة مثلا يتخذ مثلا نظارة من ذهب، جيد، يتخذ سنا من ذهب، يتخذ سنا من ذهب، هذا استعمال، هل هو في أكل وشرب؟ لا، هو تلب، هو انتفاع به لكن في غير الأكل والشرب. إذا هذا هو النحو الثاني من أنحاء التعامل مع الذهب والفضة. نعم لا عموما هذا نحن نتحدث عن الذهب والفضة. نعم نتحدث عن الذهب والفضة. الأمر الآخر الثالث